تعتبر سامراء مقر له. إذا ما عنده عزم أنه يبقى هالفترة هذه مثلا 6 شهور أو سنة أو مثل ما ذكر 4 شهور، 4 شهور 5، إذا 4 شهور أو 3 عليه الإفطار إذا كان في شهر رمضان، وعليه أيضا قصر الصلاة، عليه أن يقصر الصلاة. إذا يبقى على فقط قضاء عذرا سيد، فقط قضاء. نعم نعم، لو أكو هم كفارة. لا لا قضاء عليه. أما إذا كان يبقى 6 شهر أو يبقى سنة فيكون كثير السفر، لأنه يبقى أسبوع 14 يوم، يعني 15 يوم تقريبا، 14 يوم بالشهر، فيعتبر كثير السفر. إذا يستمر 6 أشهر مثلا، سنة، سنة ونصف، يبقى فترة ما تصل إلى المقر، ما يصل إلى 3 سنوات، إلى 3 سنوات مقر. إذا أقل وأقل من ذلك إلى 6 أشهر، هذا يعتبر كثير السفر. إذا أقل من 6 أشهر لا عليه الإفطار. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو أحمد من البصرة. السلام عليكم أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل أبو أحمد. نعم تفضل. يعني يستحق أنه يخمسه عن المكلف اللي يطلب ديون على آخرين. ها يعني أنت مدين أشخاص، هذا برأس السنة يخمس المبالغ اللي واضح. هذا واحد. القضية الثانية حق الإمام ممكن أعطاه لزوج أرحام إذا كان موظف ومديون مثلا، مديون وما عنده قطعة أرض، مثلا عنده قطعة أرض ما جاي تباع هو مديون عليه. إذا كان موظف، هو موظف. واضح. شكرا يا أبو أحمد. كريم معانا من البصرة. السلام عليكم كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا كريم، تفضل. نعم يا كريم. نعم مولاي، تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي معذرة، أنا عندي رأس سنة 50 وعندي محل مشتري بثقف لي ومخمس، بعت المحل زيادة واشتريت بيت سويته محل، بس هذا البيت مشتريته كملت فلوس وخمسة عندي واشتريته، هاي الأموال اللي بعت المحل عليها خمس أو ما عليها؟ يعني طلعت محل من البيت اللي اشتريته؟ لا لا سرق فيه، سرق فيه باع السرق فيه وربح فيه، اشتريت سرق فيه هذا المحل صغير، اشتريت بيت بنفس الشارع، بنفس الشارع بيت سويته محل، البيت كله سويته محل، باع المحل واشترى، باع المحل واشترى نفس الفلوس مال المحل اللي بعته اعطيتها لهذا البيت. واضح. بعض الاموال مخمسه مشتري بها البيت بلد الثاني. شكرا يا كريم. علي معانا من الديوانيه. السلام عليكم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك سيد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يوفقك يا سيدنا، الله يسترك. سيدنا سؤال اذا امكن. تفضل. كيف تطهر الارض المتنجسه بالبول بالماء القليل؟ واشكركم على. حياك الله. أم عباس معانا من بغداد. السلام عليكم حجية. السلام سيدنا الشارع. حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بدون زحمة عندي سؤال، شفت أسئلة. تفضلي. أنا برمضان صمت 20 يوم والعشرة الأخيرة ما كملت لأن تمرضت. إيه. وشان إن شاء الله ما أعرف أقرأ وأكتب، فعندي قرآن يعني شو ما أقرأ بي ما أعرف، أتحجج قوة ما أعرف يعني أقرأ. زين. صلاة أصليها على نيتي يعني. شو من شرع يعني قرأ؟ على نيتي شلون يعني؟ تتقرين السورة والفاتحة والسورة؟ أي أقرأ السور، قل هو الله أحد والحمد يعني، بس على نيتي يعني. ها قصدك يعني تلفظ، تلفظ القرآن؟ نعم. واضح. القرآن يعني ما أعرف أقرأ. يعني شو أسوي؟ ماشي. واضح يا أم عباس، شكرا جزيلا. أم علي معانا من الناصرية. السلام عليكم أم علي، شوية صوتكم بلا زحمة أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله حياك الله أختي تفضلي. أنا زوجة الشهيد. نعم ها زوجة الشهيد. إيه؟ زوجة استشهد وما تنفع صوم الصلاة. زين. أنا تقولي الشهيد ما علي تسقط عن الصوم والصلاة. فشوف عن الشهيد لا. واضح. شكرا جزيلا يا مالي. زهراء معانا من ديالى. السلام عليكم يا زهراء. حياك الله يا زهراء تفضلي بنتي. سؤالين. تفضلي. السؤال الاول بالنسبه للغسل يعني غسل الطهاره من اي نجاسه؟ يعني هو يا اما غسل ترتيبي اللي عارفه يعني غسل الراس والرقبه وبعدين البدن او ارتماسي. سؤالي هو اذا كان واحد يعني جاهل بهذا الحكم يعني ما كان واحد يطبق هذا الغسل وبعدين هسه يعني عرض شنو حكم الصوم والصلاة؟ يعني ما كنتوا تغتسلون غسل الجنابة؟ غسل الحيض يعني. ما كنتوا تغتسلون غسل الحيض؟ بلي أغسله وأنوي غسل الطهارة من الحيض بس ما أطبق يعني غسل ترتيب الرأس والرقبة وبعدين البدن. لا شلون يصير الغسل؟ يعني البدن وبعدين الرأس مثلاً. أو يعني ما كان أذكر هذا الشيء بس يلا عرفته. نعم نعم. واضح أبو زهراء. السؤال الثاني بلا زحمة. السؤال الثاني بالنسبة للأموال يعني صار تبديل عملة يعني بغير عملة مثلاً يعني أموال عراقية بأموال مثلاً بورق أو أموال عراقية يعني أموال عراقية مثلاً أنطي مبلغ الشخص مليون دينار عراقي خمسات وأخذ بمكانه مثلاً عشرات أو 25 يعني بزيادة لو بدون زيادة؟ لا لا بدون زيادة. نفس العملة يعني عراقي بعراقي. عراقي العراقي او مثلا عملة عراقي بورق. عراقي بورق اكو زيادة؟ لا لا ما بيها زيادة. واضح. شكرا يا زهراء. ام علي معانا من البصرة. السلام عليكم علي. عليكم السلام ورحمة الله. سيد. الله يسلمك حجية. سؤالين. اول سؤال مشكلة بالجلوس أقدر بالقاع بالسجود يعني بالأرض ما أقدر بالأرض أسير قبلي بس بهاي الحالة وإلا أقوم وأقعد على الكرسي ماشي. بالنسبة لهاي السيد يقول لازم المواضع السبعة تصير على الأرض. أنا بهالحالة إذا الكرسي ما يعني مو المواضع السبعة على الأرض شلون أنا أعرف إنه هاي صلاة في صحيحة؟ لا واضح معي إن شاء الله تسمعين الإجابة. الثاني أنا موظفة ومرات أشترك سلسل يصير عندي مبلغ من الفلوس بس ما تبقى سنة كاملة أصرفها يعني هل حال عليها خلاص؟ صرفيها على المؤونة؟ نعم. صرفيها على المؤونة غير؟ والله إيه طبعا أصرفها على البيت. واضح. أو مثلا مرات أداين أحد يرجعها إلي بس ما تبقى سنة كاملة. واضح يا أم علي شكرا جزيلا. أبو علاء معانا من البصرة. أبو علاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علاء. السؤال الأول احنا موظفين داخل دائرة زين نصلي صلاة جماعة عندنا إمام جماعة زين ممكن بعض الأحيان أصلي صلاة قضاء إذا كان الوقت مجال متسع زين. قبل فترة اسمع خبر انه السيد السيستاني الله يحفظه ما يجوز الصلاة المستحبة او بعض الصلوات مثل ما في الذمة او كذا ممكن نصلي يعني نصلي قضاء بشكل جماعة؟ لا مو قبل الجماعة او بعد الجماعة عندنا وقت معين عندنا وقت زائد شوي وقت الاستراحة يعني. واضح. ها باعتبارك بالدائرة يعني ضمن وقت الدائرة. لا هو وقت مخصص للاستراحة من الساعة 12 الساعة الوحدة مثلا. هذا الوقت. السؤال الثاني بي. ممكن عطاء الخمس إلى إذا زوجة الابن إذا كانوا مستحقين، زوجة الابن يعني. واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله. أبو زينب. أبو زينب من ذي قاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس ارفع لنا صوتكم أبو زينب بلا زحمة. تفضل. كم يوم عندك بالسبوع تروح وتيجي؟ انا دائما مستمر عملي يعني، عملي 25 يوميا يعني. والله انت شو الثاني؟ ايه انسان محتاج تعبان يعني. نعم انسان تعبان. انسان تعبان يعني مثلا يصير احسب عليه خمس بعدين اكتبريت على راس السنة. يعني تعطي خمس لقدام؟ لقدام يعني قد لا تجاوز على راس المال. حياكم الله، شكرا جزيلا. الاخ علي معانا من بغداد. السلام عليكم علي. السلام عليكم سادتنا الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. الله يحفظكم ان شاء الله ويوفقكم في خدمة الناس جميعا ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم. عندنا سؤالين اخوي العزيز. نعم. سؤال الاول، قبل فترة طرحت لكم سؤال وما ظل وقت وقلت على الحلقة الاخوة انا ما شاهدتكم. زين. سؤالي هو اني اشتغلت ويا شخص كلفني وطاني مبلغ شغل تنظيف، بعدين كلفني بالقفالة بالقفل اسوي له، فزاد الفلوس مبلغ 15,000 دينار اخذت لي بدون ما يقول لي المبلغ. المبلغ كان 15,000 دينار عشان ما اتذكر. اي زين جاوبه. طبعا طبعا سمعت السيد، انا اتذكر جواب على هذا السؤال بس ما عذلك ان شاء الله راح يجاوبكم. يعني انا ما شاهدتكم عندي سؤال ثاني. واضح بس لا تطلب الكهرباء وما تسمع ردود. لا والله كان عندي شغل عمل. ها جيد، اذا ظل انتظر الى تنتهي الحلقه ان شاء الله. تفضل يا علي سؤالك الاخر. بارك الله بك. سؤال ثاني، انا اشتغل بالاخر شيء اشتغلت بمحل كوفي شوب بين قوسين. اي محرمات خالي نهائيا. لكن انا شغلي انه اودي شاي، عفوا نراقيل امور اخرى، بس اي هذا الكوفي شوب يخلى من اي شيء محرم. زين. هل عادي اشتغل بهالعمل وانا عمري 16 سنه؟ اها بارك الله فيك. ما بي اي فسوق، ما بي اي شيء اخر. زين. ادوات قمار ما بي؟ دومنه ما دومنه ذن الشغلات؟ اي الدومنه ابي، بس انا ما اعرف دومنه، كل شيء ما اعرف العب ولا اي شيء اسوي. واضح، شكرا يا علي، بارك الله فيك. أيوب من ذي قار. السلام عليكم أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أيوب. حياك الله، يسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون زحمة، أنا عسكري وبنفس الغرفة وعندنا قلت غرف تعرف بالجيش. زين. أنا نحن نصلي وعندنا واحد من جماعتنا أجلكم الله يشرب الخمر، يعني جاهز واحد يصلي بالغرفة يباكي. يعني يشرب الخمر في نفس الغرفة اللي يصلون بيها؟ صحيح. واضح. منك أشكرك. حياك الله، بارك الله فيك يا أيوب. كان عندنا سؤال آخر سمعت سيد بالنسبة لأبو حسين من الحلقة السابقة، يقول عملي أسافر نفس السؤال أحد الأخوة 25 كيلو ولكن أرجع قبل صلاة الظهر وهي يومية، هنا هل يعتبر كثير السفر أو ماذا؟ يعني إذا عمل استمر 6 أشهر أو سنة مثلا نعم يعتبر كثير السفر، لكن إذا عمل بهذا المكان استمر لفترة طويلة لسنوات يصير هذا مقر إليه، يصليها تمام. هو على التقريرين هو يصلي تمام. في هذا الموضوع 6 أشهر تمام. نعم 6 أشهر يصلي تمام باعتبار يصير كثير السفر، وإذا يستمر في سنوات طويلة راح يصير مقر إليهم يصلي تمام. أما إذا فترة السفر قليلة كانت يعني أقل من 6 أشهر فما يعتبر كثير السفر ولا مقر إليه. أحسنت. أبو حسن معانا من بغداد. السلام عليكم أبو حسن. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن، تفضلوا. انقطع الاتصال مع أبي حسن ونأمل أن يعاود الاتصال. أبو علي من واسط يقول استلمت قاع منحة من الدولة بعتها واشتريت بها قاع ثانية وبعتها واشتريت قاع ثالثة بفلوس القاع الثالثة، اشتريت دا ابني بيت الآن وأنا ما عندي قاعد بأجار، بس هو هذا حيلتي، فعلي خمس هذا المبلغ لو لا؟ نعم بالنسبة للسعر القطع آخر قطعة اللي باعها وربح بيها، الربح هذا إذا صرفه في المؤونة خلال السنة هذا ما عليه خمس، يعني بناء البيت يعتبر من المؤونة. اي إذا سكن في نفس السنة الربح مع آخر قطعة اللي باعها إذا صرفه في المؤونة يعني بنى البيت أو اشترى وسكن به في نفس السنة هذا الربح ما عليه خمس، وإذا ما استعمله في المؤونة هذا الربح يخمس، وبالنسبة لسعر شراء القطعة الأخيرة يخمس، وطبعا الخمس انتقل يعني من القطعة الأولى للثانية للثالثة لآخر قطعة، آخر قطعة به اشتراها هذا المبلغ يتعلق به الخمس. والربح ربح هذه القطعة إذا صرف في المؤونة فقط الربح ما يتعلق به، الربح إذا صرف في المؤونة ما عليه خمس، إذا ما صرف في المؤونة أيضا يخمس. حسن معان النجف. السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونكم؟ حياك الله بارك الله فيك. عليكم ولكم السيد. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيك. نعم يا حسن. سؤالي للسيد، أنا يعني أشبه بالمتولي بالجامعة، يعني مو متولي أشبه يعني ممكن يا بالجامعة ممكن بالجامعة، أكو بعض أمور تصير بالجامعة حبيت أعرفها. السؤال الأول هو عنوان الجامعة، أكو بعض ناس يجون يبدلون ملابسهم بالجامعة. زين. هل يتغير عنوان الجامعة وتبديل الملابس؟ زين هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية يجون ينامون بالجامعة بكثرة، يعني نص الجامعة أكثر من نص الجامعة يمكن في بعض الأحيان نوم، يعني يقدر منحهم يجوز ينامون ما يجوز ينامون. القضية الثالثة الأكل بالجامعة، أكو بعض الزوار يجون، الزوار غالبا طريقنا خير على طريق الزوار، بعض الأحيان زوار مو زوار كربلاء وإنما الأربعينيات بالمقبرة، يجون يجيبون أكلهم ويطبون للجامعة يأكلون، هم ما أقدر أنهم باعتبار ما أعرف إنه جايز مو جايز يأكلون بالجامعة. هاي القضية. القضية الثانية شغلة ثانية، يعني سؤال آخر سؤال ثاني. أي سؤال ثاني. زين. بعض المصلين ينسون شغلات بالجامعة. زين. الشغلات اللي ينسون أشيلنا خليهن على المكتبة أو في المكان بالجامعة ما العطية الشغلات. زين. أعرف إن داخل الجامعة ما طلعه خارج الجامعة. وبعض الأحيان أكو يجون يدبون يعني مخدة يجي ينام عليها ويعوفها ويروح. لو ملبس قد ملبس قد شيء. يعوفه وروح أجي أنظف الجامعة دني أحتار بهم وأنا أوديهم. أها. أذبهم شنو حكم بهم يعني؟ أكو شغلات بعض الأحيان معرض عنهم أو ما أدري بعض الأحيان معرض أو غير معرض عنهم. واضح. وشكرا لكم جميعا. حياك الله. الله بارك الله فيك. شكرا يا حسن. نعم محمد من البصرة يقول رحت للطبيب قلعت سني. منرجعت قال لي بعد ساعة توخر القطنة اللي موجودة، بس للصبح ثاني يوم أنا دمي يعني فمي يطلع من عدة دم. بالنسبة للصلاة تمضمض الوضوء شلون في هاي الحالة؟ بالنسبة لهذا الدم الخارج من اللثة هذا لا ينجس ما بداخل الفم، باعتبار أنه الفم من بواطن الإنسان غير المحضة، فإذا خرج دم من اللثة لا ينجس الفم، إلا نعم إذا نجاسة خارجية دخلت إلى الفم نجاسة خارجية نعم، تنجس الفم، لكن بمجرد زوال العين يعني يطهر الفم. الدم لو لازم يبصق؟ لا ما يجوز يبلع الدم، يعني يحرم عليه انه يبتلع الدم، عليه انه يبصقه، لكن اذا بلع من دون قصد هذا ما يعتبر حرام باعتبار انه مو قاصد او ناسي او في حال او في حال النوم. فاذا الداخل باطن الفم لا يتنجس بما يخرج من دم اللثة. احسنتم. ابو مثنى معنا من البابل، السلام عليكم ابو مثنى. ابو مثنى نعم سلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، حياك الله بارك الله فيك، تفضل. نعم يا ابو مثنى. انا ابو مثنى سيد كريدي الحسيني من البابل الشومالي. والنعم نتشرف بيك وباهل الشومالي كله. حياك الله. نعم سيد كريدي الشومالي، تفضل سؤالك يا سيد كريدي. شيخنا انا اخمس من سنة 98 على قصة الخمس. زين نصينا التلفزيون سيد اذا ما صار زحمه. وحاليا انا عندي راس سنه اللي هو 15 الحجه. زين. من كل عام. السؤال شنو؟ فاحنا الان موظف اشتغل بالصحه ثلاث اسعاف وهذا من لا تسمع صوتك من التلفزيون سيد. تكلم معاي وشنو سؤالك باختصار يعني؟ سؤالي اسوي احنا موظفين نشتغل بشرفه. ايه عوف التلفزيون. نشتغل راس السنه في الخمس اذا كانت مصروفه كأصرف أعمار بيتي أو أشتري لي حاجة، وأخص أنا بشتري مشارك بنص مكينة ماخذها من الدولة أدفع لها أقساط. ماشي واضح يا أبو مثنى. سيد كريدي شكرا جزيلا. أبو عبد الله معنا من كربلاء، السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله. عليكم السلام. لا احنا احد المقلدين سيد الخوي رحمه الله. رحمه الله جل. زين قطع الاتصال يبدو مع ابو عبد الله. نعم ابو محمد معانا من كربلاء. ابو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو محمد، تفضل. بس بسأل السيد عن موضوع يعني يطلب لي شخص فلوس والشخص أخر علي يعني بعد الموعد فترة طويلة. زين هو شو اسمه رجحني لي صورة متقطعة بحيث سبب لي ضرر كلش كبير، يعني ضرر لي يعني ضرر ما تسبب لي، فأني يعني أطلب طلبت التعويض، فهل يحق لي طلب التعويض لما حاجتي؟ بس هو سبب لي ضرر يعني هو قابل أن يوفي المبلغ. واضح جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله جيد. احنا اسئلة ابو علاء بقى عندنا سؤال من البصرة من الحلقة السابقة سيدنا، يقول جدي كان سارق نخلة وعوضنا اصحابها اكثر مما تستحق، ولكن بعدين بعد التعويض ابتهمت انه هاي النخله الظاهر كان لها يعني مثل ما هم مصطلحها فراخ صغيره وبالمئات، الحاله هم لازم اعوض ما هذه الفراخ ام لا؟ خلينا ناخذ هذا الاتصال سيدنا اذا ممكن. عبد الله من باب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل. نعم نعم عبد الله تفضل. للرأس سنة الخمسية اللي عنده مثلاً سيارة أو أرض أو هاي لازم كل سنة يقيمها ويحسبها فلوس. واضح. والله شكرا. جيد. فشو بس التعويض الأول مال النخلة الأولى لو كذلك الفراخ. يعني النماء اللي حصل قبل التعويض أيضا هذا النماء أيضا للمخصوب منه يعني تابع للأصل هذا. أما بعد التعويض بعد ما أعطى تعويض انت قيمتها وصار بعدين نماء هذا النماء إله باعتبار أنه دفع القيمة. لكن قبل ما يدفع القيمة قبل ما يدفع قيمة النخلة إذا أكو نماء فسائل مثلا كانت موجودة فأيضا هاي قيمتها لهذا للمخصوب من عنده إذا كانت موجودة هي ينطي قيمتها هي وإذا كانت تالفة يعطي قيمتها. وإذا كان بعد التعويض وصار عندها هذا بعد لا بعد من صار التعويض إذا انطاه لصاحب التعويض لا لا بعد هو صار ملك إله بعد ما طول عوض هو صارت ملك إله بعد يعني ما طول أرض هو الشخص المخصوبة من عند هذه النخلة ما طول أرضها بعد صارت ملك إلى هذا. جيد إن شاء الله تكون واضحة الإجابة. أبو علاء من ذي قار السلام عليكم. أبو علاء السلام عليكم. حياك الله يا أبو علاء. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علاء تفضل. أقول لك إحنا جيش عسكري زين إيه وقاعدين يعني بفرلات يعني مو إنه مثلا ساعة قاعدين معمل مال بلوك بال يعني بالجرم هاي طرف الفلوجة فشين حتى صلاتنا بهذا المعمل معمل أهلي هو واضح. شكرا جزيلا. جيد. إذن كان أكو سؤال آخر سيدنا حسين من ديقار يقول مسألة ما لقيت جوابها بالرسالة العملية سألت أحد المشايخ اللي موجودين متصدين وجاوبني جوابه هل يعتبر حجة؟ لو لازم يكون إذا أطمئن بصحة الجواب ودقة الجواب إذا كان هذا ثقة المخبر نعم. بالجواب إذا كان ثقة ويطمئن بصحة الجواب مالته نعم يمكن الاعتماد عليه. جيد. أم عبد الله من بغداد السلام عليكم. بس صوتكم شوية أم عبد الله بلا زحمة. صوتكم مرفوع شوية كلش واضح. انقطع. جيد. يبدو هذا كان آخر اتصال. إذا اتصلت مرة أخرى نأخذها أم عبد الله إن شاء الله. إذن نبدأ سمحت السيد على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الليلة. أبو أحمد من البصرة يقول الدين أنا أطلب جماعة هذا هم علي خمس هم لازم أحسبه لو لم أستلمه يا الله حسب الدين إذا كان يعني يمكن استيفاؤه كما مثلا لو طالبه الطهيار هذا ممكن الاستيفاء هذا يخمس عند مجير أساسا الخبسية. وإذا كان الدين ما متمكن من استيفائه يعني لو طالب بمعنى أنه لو طالب ما ينطي هذا ينتظر إلى أن يجي ينطهيه إذا انطهيه يخمسه في أي وقت ينطهيه يخمسه إذا كان غير ممكن الاستيفاء. يعني حتى إذا اللي ممكن الممكن الاستيفاء يعني إذا يطالب بحيث ينطهيه من يجي رأس سنتك شو وقت خمسه إذا كان بعد ما يستلمه لا من يجي رأسنتك حتى لو ما مستلمه حتى لو ما مستلمه إذا كان لا ما متمكن من استيفائه بحيث يعني إذا طالب ما ينطهي هذا إذا استلمه يخمسه. جيد. سؤال آخر يقول بالنسبة لحق الإمام ممكن أعطي لبعض الأرحام المستحقين وإن كان هو موظف؟ أرحام شنو يعني إذا واجبين نفق الأرحام ذولا مثل ابنه أبوه أمه ما يصير يعطاه زوجته ما يجوز يعطاه من الحق الشرعي. إذا كان يقصد بالأرحام لا مو واجبين نفقه الأخ مثلا العام العمة الخال الخالة ذولا نعم أرحام لكن غير واجبي النفقة يجوز يعني دفع سهم الإمام إذا كان هناك ضرورة عندهم إذا مع الضرورة يجوز. جيد. كريم من البصرة يقول عندي رأس سنة خمسية يعني وعندي محل السرقوبلية مالت المحل أنا كنت مخمسها بعت المحل يعني بعت السرقوبلية بمبلغ السرقوبلية اشتريت بيت وسويته محل في منطقة أخرى هذا المبلغ أخمسه مرة ثانية لولا. هو السرقة في اليد ذكر أنه مخمس لكن أي. ربح بالسرقة في اليد وذكر أنه ربح وهذا الربح ضاف إلى مبالغ أخرى مخمسة. هذا نسبة هذا هو طبعا مو للسكن على ما أعتقد ذكر مو للسكن قال البيت هو كله سوى محل ربح المحل مال السرقة في اليد هذا إيش قد نسبته بالبيت هذا الجديد إيش قد نسبته الشكل 20% 30% 400% 5 المبلغ المخمس ذاك إيش قد نسبته مع اللي خمس بالبيت يعني لو كان المبلغ المخمس مثلا نصف فيه نصف البيت هذا نصف ما عليه النصف الآخر مثلا من أرباح هذا المحل السرقة فليه فيخمس هذا يخمس النصف فإذا بالنسبة يعني جيد. علي من الديوانية يقول كيف تطهر الأرض المتنجسة بالبول بالماء القليل؟ نعم يصب عليها الماء إلى أن يستولي الماء طبعا بالبول ذكر بالبول بالبول نعم بالبول فما يحتاج بالنسبة للأرض ما يحتاج التعدد ما يحتاج تعدد يصب الماء بالإبريق مثلا أو بالمناء إلى أن يستولي الماء على الموضع المتنجس إذا كاشي مثلا أو مثلا موزائيك أو مرمر يسحب بآلة بسفنجة بقطعة قماش يسحب هذا المكان المتنجس يسحب الماء من عنده ويطهر المكان مرة واحدة كان مرة واحدة يكفي. جيد. أم عباس من بغداد تقول في رمضان صمت 20 يوم العشرة أيام الأخيرة تمرضت ما قدرت أصوم هاي وحدة شون راح أقضيها وإلى يعني هاي يجب عليها القضاء قضاء هذه الأيام اللي فاتت ما يتعلق بشيء آخر غير القضاء إذا قضت بعد شهر رمضان يعني شوفيت من المرض وقضت بعد شهر رمضان فكل شيء ما يترتب عليه غير فقط القضاء نعم. إذا لا استمر المرض بها إلى مجيء رمضان الثاني ما شوفيت وإنما استمر بها مرض إلى أن يجي رمضان الثاني يسقط القضاء ليس عليه قضاء فقط عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام أما إذا شفيت من المرض وما قضت إذا قضت ما عليه شيء إذا شفيت من المرض وقضت بعد شهر رمضان ما عليه غير القضاء إذا شفيت من المرض ولم تقضي حتى يأتي رمضان القضاء نعم لم تقضي فتدفع فدية تأخير لأنه أخرت القضاء حتى أجى رمضان الثاني فعليها القضاء فقط عفوا عليها القضاء وتجب عليها الفدية فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام يعني طحين أو تمن أو تمور تقول انه انا اميه يعني ما اعرف اقرا واكتب وما اعرف اقرا القران بس بالصلاه الفاتحه وسوره اخرى اقراها يعني حسب ما سامعتهن ما ادري بشكل صحيح مو صحيح بس شلون تكون صلاتي بهذه الحاله نعم يعني اشترط ان تكون يعني القراءه من الواجبات فيجب عليها ان تاتي بهذه الواجبات يعني القراءه بالشكل الصحيح على يعني على طبق القراءة الصحيحة أو اللازمة في لغة العرب يعني مثلا مو المرفوع مثلا تنصب أو المجرور مثلا تخلي فتحة علية يكون القراءة الصحيحة ما تلحن بالقراءة في الأمور الواجبة يعني في القراءة أكو بعض الأمور من المحسنات تعتبر هذه لا تجب لكن بعض الأمور واجبة يعني مثلا همزة القطع همزة الوصل الألف واللام هذا القمرية الحروف القمرية والحروف الشمسية مثلا المد في الضالين يجب عليه أن تقرأها بالشكل الصحيح بالمناسبة إذا تسمح لي سمح السيد أود أن أنوه للسادة المشاهدين يعني أمثال الأخت أم عباس وغيرها من الرجال والنساء في العتبات المقدسة في العتبة العلوية العتبة الحسينية أكو دور للقرآن وأكو تصحيح قراءة سورة الفاتحة فيا ريت الكل اللي يشك بقراءته يراجع من يزور أي إمام من الأئمة يراجع دار القرآن وممكن أن تصحح له القراءة إن شاء الله. أم علي من الناصرية يقول أنا زوجي الشهيد ومطلوب زوجي صوم وصلاة سمعت أنه يقولون الشهيد تسقط عنه يسقط عنه قضاء الصوم والصلاة لا يعني العبادات اللي متعلقة بذمته يعني في حال حياته توفى وكان مطلوب بها هاي لا تبرأ ذمته من هذه الصلاة تبقى متعلقة في ذمته فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء إذا أوصى فمن الثلث تخرج هذه العبادات الصلاة والصوم إذا لم يوصي لا يجب على الورثة الإخراج ولكن لا تبرأ ذمة المكلف حتى وإن كان شهيدا نعم ما فات بعذر يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضيه على الأحوط لزوما أحسنتم وتنويه آخر طبعا، البعض دائما يقول والله سمعت هيك والله قالوا هيك، يعني هذا مو مناط ولا حجة، وإنما الحجة هو مراجعة وكيد المرجع اللي تقلدوه أو يعني شخصية تثقون بها. زهراء من ديالى سمعت السيد تقول بالنسبة لغسل الطهارة من الحيض، تقول ما كنت أدري أنه لازم ترتبي أو ترتيبي، يعني أول مرة الرأس والرقبة وبعدين كتر الأيمن والأيسر، بالعكس كنت هنا بهاي الحالة قبل لا أعلم بهذا الأمر، غسلي السابق صحيح؟ غسل الحيض مثل غسل الجنب نعم. والرأس والرقبة أولا نعم. ثم بقية البدن، أما دفعة واحدة أو تقدم الجانب الأيمن على الأيسر، يعني بعد الرأس والرقبة الجانب الأيمن أو بعدين الجانب الأيسر، أو الجانب الأيسر وبعدين الجانب الأيمن. في البدن لا يشترط الترتيب، يشترط الترتيب ما بين الرأس والرقبة والبدن، يعني الرأس والرقبة أولا على الأحوط الزومن، ثم ذلك ثم بعد ذلك بقية البدن. إذا كان الشخص أو بالنسبة للأخت إذا كانت هي جاهلة جهلا يعذر به، يعني كانت جاهلة قاصرة، هذا الغسل مالتها يحكم بصحته، الغسل صحيح وليس عليه شيء. إذا كانت جاهلة قاصرة كانت معذورة في جهلها، أما إذا لم تكن جاهلة قاصرة فعليها إعادة الصلوات. نعم. إذا أمكن سمح السيد، أدنى وقت الحمد لله اليوم، الأسئلة مو هواي، معنى القاصرة أو القاصر والمقصر شو الفرق بينهم؟ الجاهل القاصر هو الذي يكون معذور في جهله، كما مثلا لو سأل أحد الطلبة ليطمئن الثقل يطمئن بصحة الجواب مالته وجاوبه جواب بعدين اكتشف أنه خطأ مثلا، أو المرجع مالته أفتى فتوى وبعدين تبين أنه الفتوى مالته هذه مو صحيحة، هذا جاهل قاصر يعذر في جهله، هذا ليس عليه شيء بالنسبة لا يجب إعادة الصلوات. أما الجاهل المقصر هذا اللي هو قادر ومتمكن على السؤال والفحص ولكن لم يسأل ولم يفحص، هذا ليس معذورا في جهله، هذا نعم تجب عليه إعادة الصلوات. أحسنتم. سؤال آخر كان عندها زهراء من ديالى، يقول بالنسبة لتبديل الأموال، يعني دولار بعراقي أو عراقي بعراقي، أطيب العشرة مثلا أخذ أو الخمسة بدون زيادة، أكو بها إشكال مثلا؟ لا ما أكو إشكال. بالنسبة لبيع الدولار بالدينار حتى وإن كان هناك تفاضل، يعني حتى لو كان هناك فرق وزيادة ما يأثر هذا باعتبار أنه جنس مختلف. نعم. أما إذا كان الجنس واحد، يعني دينار بدينار، تبديل الدينار أو بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار، هنا الجنس واحد ما مختلف الجنس هنا. نعم في هذه الحالة إذا كانت المعاملة نقدية فماكو إشكال بها إذا كانت نقدا، أما إذا كان بالآجل نسيئة وزيادة. نعم سماحة السيد عد بها إشكال. نعم حتى إذا ماكو زيادة؟ لا لا بالزيادة فقط. نعم حتى إذا بالآجل نعم. أم علي من البصرة تقول سمعت السيد صباح، سمعت السيد صباح شبر يقول إنه ما يصير القعدة على الكرسي، الصلاة على الكرسي، أنا وقوف القيام أقدر بس من أنزل للسجود ما أقدر، ويقول سمعت السيد إنه لازم المساجد السبعة كلهم يكونوا على القاع، فبالحالة شلون يعني بالنسبة للسجود؟ يعني في فرض واحد هو يجوز السجود على الكرسي، فرض واحد أنه المصلي إذا كان يقدر يوقف متمكن من القيام بس ما متمكن أنه يؤدي السجود من قيام، يعني ما يقدر يهوي من القيام إلى السجود، يسجد ويقوم مرة ثانية ما يقدر، على هذه الحالة هاي مخير، هنا يقدر انه السجود ايماء بالرأس هكذا او من يوصل للسجود بعد ما كمل الركوع يريد يسجد يخلي كرسي يمه، يخلي كرسي يمه، هو يقعد على الكرسي يسجد يكمل السجود مالته ويقوم يوقف، في هذا المورد يجوز هذا على الكرسي. اما اذا شخص مثلا ما متمكن من قيام، متمكن انه يصلي يؤدي الصلاة من جلوس، فما يصير انه يصلي على كرسي، يصلي من جلوس لأنه من جلوس وظيفته أنه يضع المساجد السبعة كلها في مواضعها، في حين لو انتقل إذا كان هو متمكن من الصلاة من جلوس ويخلي المساجد في مواضعها، إذا انتقل وصلى على الكرسي بعد هذه المواضع ما راح يصير مكانها، ما راح يصير في مواضعها البعض مالتها. نعم إذا كان هو غير متمكن من أداء الصلاة من قيام، يعني ما يقدر يهوي إلى السجود. نعم هنا هو مخير، يريد إيماء أو يريد يقعد على الكرسي أو يسجد، فهذا الجلوس على الكرسي راح يكون بدل عن الإيماء. بدل عن الإيماء، الإيماء ليس ما يشترط به أنه المساجد السبعة فيه تكون في مواقع. كذلك أيضا هذه نعم أنه بالنسبة ليخلف شيء صح السجود عليه تربة أو شيء ويسجد عليه. حسن. سؤال ثاني كان عندهم علي، يقول أنا موظف وأشترك في السلفة، بس هاي السلفة من أستلمها مضبط سنة كاملة يعني قبل وصول رأس السنة؟ سلفة نعم تنتهي على المؤونة. نعم. فهم تعلق بها لا خمس، ليس عليها خمس. وحتى بالنسبة إذا صرفتها على المؤونة السلفة، حتى بالنسبة للمبلغ المدينة بي تقدر تستثني يعني الطرحة من الأرباح وليس فيه خمس، حتى المبلغ اللي باقي مطلوب به. أبو علاء من البصرة يقول إحنا موظفين نصلي صلاة جماعة وعندنا إمام جماعة، وأكو عندنا وقت مخصص يعني من قبل الدائرة سقال ما أدري من 12 الوحدة كذا، يقول عندنا وقت فائض بعد ما نكمل صلاة الجماعة الظهر والعصر، عندنا وقت للصلاة المستحبة. يقول أنا سمعت السيد السيستاني الله يحفظه أنه ما مجوز الصلاة المستحبة في أثناء الدوام. نعم الصلاة بالمقدار المتعارف يجوز أنه الاتيان بها في أثناء الدوام بالمقدار المتعارف، أما الصلاة إذا كانت أكثر من مقدار المتعارف لا يجوز هذا. سؤال آخر كان عند أبو علاء يقول ممكن إعطاء الخمس إلى زوجة الابن إذا كانوا مستحقين؟ نعم إذا كان ذكر علوية أنه لا هي لا ما ذكر علوية لا. المهم أنه إذا كانت مثلا من العوام ليس علوية وكان عندها ضرورة يجوز أعطاها إذا زوجها ما ينفق عليها، أما بسبب أنه فقير أو ممتنع عن الإنفاق عليها يجوز أعطاها، أما إذا زوجها ينفق عليها وما كان متمكن وما كان ممتنع ينفق عليها ما يجوز أعطاها من الحق الشرعي، لا سهم السادة ولا سهم العوام حتى لو كانت علوية، حتى لو كانت علوية ما يجوز أعطاها. أما إذا زوجها ما متمكن يعني كان فقير ما ينفق عليها أو متمكن ولكن ما ينفق عليها ممتنع عن الإنفاق فيجوز في هاتين الحالتين. أبو زينب من ذي قار يقول عملي أنا يبعد عن محل سكناي 25 كيلومتر وهذا سفري يوميا، عملي هذا يوميا أنا أقطع هاي المسافة، هل اعتبر كثير السفر؟ إذا العمل يستمر لفترة ما تصل إلى أنه يكون مقر إليه، إذا الفترة طويلة بحيث يصير مقر إليه نعم هذا ما يعتبر كثير السفر. أما شلون راح تكون صلاة؟ صلاة تمام لكن ما يعتبر كثير السفر إذا يستمر الفترة طويلة بحيث يكون مقر إليه هذا. أما إذا لا يستمر ستة أشهر مثلا سنة نعم يعتبر كثير السفر هذا، يصلي تماما وكذلك يجب عليه تماما في أي مكان يروح حتى إذا لا لا أي نعم في أي مكان نعم إذا مو مقر نعم فيه. أما إذا كان لا الفترة صحيح عند عشرة يومية لكن ما يستمر العمل مالته فترة طويلة يعني ما تصل إلى ستة أشهر شهرين ثلاثة أربعة مثلا لا هذا يجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة. جيد. سؤال آخر كان لأبو زينب يقول أنت خمس مقدم شخص أدري بيانه مستحق قبل لا توصل رأس السنة الخمسية مالتي أقدر أعطيه وبعدين من توصل رأس السنة أقطع من المبلغ الخمس ينطي شنو ينطي؟ يعطي مبلغ مستحق شخص يعطي خمس يعطي خمس من توصل رأس السنة أريد أخمس هذا المبلغ اللي أعطيته إياه أفرض قبل شهر أو شهرين أقطع من المبلغ المستحق. نعم هذا يجوز يعني الشخص المكلف يجوز قبل ما جاء رأس السنة الخمسية يعطي الخمس ويسجله نهاية السنة يضيف على الموجودات اللي عنده يعني مثلا هو لو فرضنا أنه مطى 100 خلال السنة 100 قطة خمس وكان في نهاية السنة عنده موجودات مليون جرد الموجودات اللي عنده الأرباح طلع مليون فيضيف المية هذه اللي دفعها خمس يضيف على المليون راح يصير مليون ومية فيطلع خمس المليون ومية اللي هو جقد اللي هو 220 220,000 فهو باعتبار انه دافع 100 فيطرح المية من الميتين او 20 ويدفع الباقي فاذا الطريق في التخميس انه هذا اللي اعطاه خمس يضيف على الموجودات في نهاية السنة يضيف على المجموع الكلي يضيف على المجموع الكلي وبعدين من يطلع الخمس يقول هو شوف ايش قد دافع خمس خلال هاي الفترة مثلا 100 هاي ال 100 استثنيها يدفع فقط الفرق بعد او هذا المتبقي. اها جيد. علي من بغداد يقول قبل فتره سالتكم وتو سمحتكم جاوبت بس يقول انا ما سمحت الجواب. يقول اشتغلت ببيت شخص بعدين بالاخير من كمل العمل طاني مبلغ انه اشتري قفاضة. اشتريت قفل قفاضة وزاد عندي 15000 دينار. بعد هاي ال 15000 ما رجعت لي اياه. لا كنت رجع لي اياه. الظاهر انه هو يعني بمثابه وكيل وكله انه قال له او طلب من عنده قال له روح جيب لي حاجه. اذا هو راح جابها الحاجه مجانا تبرى من عنده اخو ما يستحق. اذا لا اجير فيستحق اجره مقابل ما راح اشترى. يتفقوا اياه على اجره. يتفقوا اياه على اجره ايش قد مثلا 1000 دينار 2000 دينار مكان شراء هذه الحاجه يكون يتفق اياه اذا كان اجره. يعني اما هو مطيه اياه عفوا اما هو قام بالعمل مجانا بعد مو من حقه يطالب اجره. اذا لا كان اجير هو فكون تحدد الاجره ايش قد هذه الاجره. اذا محدده بالعقد فتسمى أجرة المسمى. نعم. يعني أجرة المسمى في العقد. وإذا ما محددينها كان أجير وما محددينها فهاي الأجرة تسمى له الأجرة يستحق الأجرة تسمى أجرة المثل. يعني بحسب سعر السوق إيش قد واحد إذا يروح للمكان الفلاني يجيب هاي الحاجة ويشتريها إيش قد يأخذ عليها. أما إذا لا هو راح اشترى الحاجة لنفسه وباح على هذا الشخص يجوز إنه واحد يروح يشتري حاجة لنفسه وبيها يكلفه شخص فيروح يشتري الحاجة مو ما يصير وكيل عنه وإنما يشتريها لنفسه وبيها عليه. هم أيضا هذه العملية جائزة. جيد. بس الظاهر اللي يعني هو الظاهر إنه لا هو مطيع ظاهر إيه وكيل إذا ظهر موكل قال راح جيب لي هذه الحاجة. جيد. سؤال آخر كان عنده يقول علي يقول أنا أشتغل في محل كوفي شوب بي بعض أدوات القمار مثل الدومنا أو طاولة أو ما إلى ذلك. بس أنا شغلي إنه بس أودي شاي بينرجيلة عملي في هذا المكان بي إشكال. يعني هو يجب عليه إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو تقديم الشاي بالنسبة فشيء مباح هذا لا يوجد فيه إشكال. أما بالنسبة للذول اللي يلعبون بالتأكيد إنه ذول اللي يلعبون حرام عليهم لعب الدومنة حتى وإن كان من دور رهن. حتى وإن كان من دور رهن سمعت سيد عبد أشكال يعني عند احتياط وجوه حتى وإن كان من دور رهن. أما إذا كان رهن حرام فهو عليه أنه يعمل بوظيفته عليه أنه يعمل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لعب الدومنة بالتأكيد أنه لعب الدومنة يعتبر من المنكر فإذا شاف جماعة يلعبون دومنة فعليه أنه ينهاهم عن هذا المنكر. البليارد شلون سمعت سيد؟ احتياط وجوه بعد سمعت سيد إذا كان بدور رهن برهن بالتأكيد أنه حرام حتى البليارد أي البليارد نعم حرام. إذا كان برهن أي لعبة من الألعاب برهن حرام. أه. إذا كان من دون رهن فإن كانت من الألعاب من الآلات القمارية فلا يجوز. أما إذا لم تكن من الآلات القمارية فيجوز اللعب بها. زين إذا هذا ده يشتغل هنا هو على باب الله يعني فترات معينة العامل ليس عليه شيء. لا لا لا عليه انه يعمل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. اذا اجى وامر بالمعروف او نهى عن المنكر ثاني يوم يطلع هذا. اذا ما يستجيبون او ما يأثر او يتضرر به هذا لا يجب عليه. جيد. ايوب من ذيقار يقول انا عسكري تدري بالجيش انه مكانات ماكو واسعة يعني بكثرة. يقول احنا بغرفة 4 أو 5 نفرات كل احنا نصلي بس اكو شخص بنفس الغرفة يشرب الخمر فشلون صلاتنا بهاي الحال؟ يعني اشترط في مكان المصلي اشترط طهارة موضع السجود الموضع اللي يسجد عليه اشترط أن يكون طاهر. بس جبهة يعني؟ نعم. أما بالنسبة لبقية هذا حتى وإن كانت نجسة لكن بشرط أن النجاسة تكون متسري. يعني لو كانت نجاسة مثلا تحت قدميه أو تحت ركبته نجاسة ولكن نجاسة جافة بحيث انه ماكو رطوبه تنتقل النجاسه. نعم. يجوز يصلي. نعم موضع السجود يشترط ان يكون طاهر موضع السجود. بالنسبه للبقيه نعم اذا كانت هناك نجاسه متعديه يعني تسري الى ملابسه والى بدنه نعم هذه تبطل الصلاه. اما اذا كانت النجاسه في غير موضع السجود اذا كانت جافه بحيث انه ما تسري لا للبدن ولا للملابس تجوز. جيد. يعني مجرد شرب هذا الشخص الخمر في هذا المكان ما يمنع يعني ماكو إشكال بالنسبة إذا لم تنتقل إذا لم النجاسة تنتقل. جيد. حسن من النجف يقول أنا أشبه متولي بجامع أحد الجوامع و بعض الزوار اللي يجون أو بعض المصلين يبدلون ملابسهم، بعض الزوار يجون يأكلون داخل الجامع، يتغير عنوان الجامع، أكو حرمة تصير بيها، لا لا مو حرام، لا هي شغلات الأكل يعني وين كانت مكروهة، النوم كذلك أيضا، النوم اي يجوز، أقدر أمنعهم مثلا كذا لو يعني غير جائز منع البعض من ال يعني بالنسبة للنوم، النوم مكروه في المسجد، الأكل في داخل المسجد كذلك أيضا مكروه، لا الأكل هو ليس بحرام، لا النوم حرام ولا كذلك أيضا الأكل في داخل المسجد. نعم بالنسبة للمجنب، المجنب إذا كان مجنب لا يجوز له الدخول المسجد والمكث فيه على نحو الاجتياز، ما يخالف يضع حاجة في المسجد لا يجوز له ذلك، يمكث يقعد بالمسجد يأكل ينام، إذا كان هو مجنب أو محدث بالحدث الأكبر لا يجوز له ذلك. حضرة سمعت السيد، هنا دائما ذن اللفظين يتكرر على مسامعنا، وهي الجامع المسجد، أكو فرق واضح بين الجامع والمسجد؟ يعني الجامع اللي الأكبر أو هذا، المسجد يمكن يطلق على فد مكان صغير، بس الجامع يطلق عادة على المكان الكبير اللي هو يصير لأهل البلد مثلا، إذا كان كبير بحيث أهل البلد يصلون به هذا يسمى جامع، يسمى جامع. المسجد لا، حتى وإن كان إذا واحد وقف له في مكان مثل المصلى 3 أمتار و4 أمتار مثلا في المكان الصغير بالبيت، وهذا يسمونه مسجد، بس ما يطلق عليه جامع، الجامع المكان الكبير. جيد. يقول بعض الزوار ينسون بعض الشغلات مالتهم، أنا أخليها بالجامع، إحنا شنو مصير هذه الأمور اللي ينسوها؟ هذه مثلا شاحنة موبايل أو شيء معين، هذا عليه أنه يفحص، يبقيه يمه ويفحص عن المالك، ما طول ناسين، يفحص عن المالك. إذا عيس من العثور على المالك يقدر أنه هذه الحاجيات أنه هو يأخذها يقيمها شقد أو يبيعها، أو نفسه يصدق بها على الفقراء، يعني إما يتصدق بها بنفس الأعيان على الفقراء، أو يتصدق بثمنها، إما يقومها هو على نفسه أو يبيعها ويصدق بثمنها على الفقراء. أحسنتم. أبو مثنى من بابل يقول أنا نعمل سلفة، بس هاي السلفة نفس السؤال الحجية قبل قليل، أصرفها في نفس السنة، يعني ما توصل إلى رأس السنة الخمسية، يتعلق خمس بهذه السلفة أم لا؟ إذا انصرفت في المؤونة هذه السلفة ليس في خمس، أما إذا ما انصرفت في المؤونة وكان هو دافعها، دافع يعني في المبلغ من ذا ودافعها كذا وما انصرفت في المؤونة يخمس هذا المبلغ، أما إذا انصرفت في المؤونة لا يجب عليه التخميس، بل يجب عليه إذا كان مطلوب لا يزال مدين عليها وصرفها في المؤونة، إذا كان مدين بها مطلوب يعني بها يقدر يستثنيه من الأرباح، يعني الدين هذا إذا كان لمؤونة السنة يطرحه يستثنيه من الأرباح ويخمس الباقي من الأرباح. عشان أبو محمد من كربلاء يقول أطلب شخص مبلغ من المال ولكن أخر عليه هواية وبدأ يقسط عليه، وأنا تضررت جدا من هذا التأخير والتقسيط، من حقي أنه أطالب بتعويض؟ لا يعني المبلغ هو إذا كان محدد لأجل وإجل أجل هذا وتخلف هذا ما سدد المبلغ، إذا كان معسير فالواجب عليه أنه الواجب على الداني أنه ينتظره، ما طول معسر يجب عليه أن ينتظره شهر شهرين زيادة سنة أكثر، يجب عليه أنه ينتظره ما طول هو معسر، أما إذا لم يكن معسر يعني هو كان ذاك يتهرب من دفع هذا في آثم ارتكب إثم، هذا عليه أنه يرجع المبلغ بأسرع وقت ممكن، أنه يرجع هذا المبلغ، يعني إذا كان هو مؤسر وعد فلوس يقدر يسدد المبلغ الدين اللي عليه، ارتكب إثم ارتكب حرام عليه أنه يرجع المبلغ فورا، أما يزيد المبلغ عليه هذا لا ما يجوز لأنه يزود المبلغ. نعم إذا انطاك أنت زيادة أخذ، إذا انطاك أما أنت تجد طالبة بزيادة أو تشترط عليه زيادة لا. عبد الله من بابل يقول كل رأس سنة من أجي التخمس، كل سنة لازم أحسب مثلا أقرض بعض الأمور العينية اللي عندي، سيارة، بعض الشغلات اللي أنا سابقا سنوات سابقا مخمسهن، السنوات اللاحقة هم لازم أحسب المرة الثانية؟ لا الأشياء المخمسة بعد لا تخمس مرة أخرى، سواء كان رأس مال مخمس هذا لا يخمس مرة أخرى ما زاد عليه، أعيان أيضا، سيارة، قطعة أرض، عد دار، عد محل أيضا هذه إذا مخمسة لا يجب فيها الخمس مرة أخرى ما طول. نعم الزيادات إذا باع مثلا، قد زيادات هاي ارتفاع في القيمة السوقية هم تختلف أيضا، إذا كان المال للتجارة أو لغير التجارة، إذا كان المال للتجارة اشترى وارتفعت قيمة السوقية حتى لو ما باع، مثلا واحد اشترى بضاعة لغرض التجارة ومخمس الأصل مالتها ارتفعت قيمتها السوقية، ما طل التجارة يخمس الارتفاع في القيمة السوقية. ها إذا كان لغير التجارة للاقتناء مثلا ارتفعت قيمتها السوقية، الأصل مخمس وارتفعت قيمة السوقية، مو واجب عليه أنه يخمس الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية إلا إذا باع. نعم إذا باع يخمس الزيادة. أها جيد. أبو علاء من ذي قار يقول أنا جندي وقاعدين الآن في معمل بلوك وما نعرف صاحب هذا المعمل، صلاتنا شلون راح تكون في هذا المكان؟ إذا كانت هذه الأرض مملوكة لشخص ما يجوز الصلاة في هذه الأرض إلا بإذن المالك. نعم في بعض الأحيان يكون مضطرين مثلا الأخوة المقاتلين بسبب حرارة الجو أو بسبب رطوبة الجو أو بسبب وجود العدو فيضطرون أنه للصلاة في هذه الأماكن، الأماكن الخاصة يعني العدم ملكيتها لشخص معين. نعم يجوز في حال الاضطرار يجوز، أما في غير الاضطرار لا يجوز الصلاة. سمحت السيد، احنا الأسئلة طبعا انتهت، بس على ما يطين المخرج إعاز بنهاية البرنامج، كيف نحدد لعب القمار؟ يعني أكو لعب الآن كثيرة تمارس، أفرض كرة القدم، بعض الرياضية أخرى. كرة القدم ليس من ألعاب القمار. كيف يحدد إذن العرف لعب القمار؟ العرف يعني مثلا عندك العرف النرد واضح اللي ممكن تكون برهن وفلوس النرد واضح النرد الشطرنج واضح، هذه بها نصوص النرد والشطرنج. يعني الشطرنج كان موجود في زمان الأئمة وبها نصوص دلت على حرمته سواء كان برهن أو دون رهن. بقية بعض الألعاب اللي استجدت الآن إذا عرفا يعني تعتبر ألعاب قمارية، يعني كثير من الأمور استحدثت في الآونة الأخيرة. إذا العرف يعني يصدق عليها أنه هذه ألعاب قمارية فبدون رهن سمحت السيد عند أشكال عند احتياط وجوبي. مع الرهن خوب التأكيد، مع الرهن أي شيء حتى لو المراهنة على حمل الوزن الثقيل أو مصارعة أو ركض جري، إذا كان برهن أي على أي شيء يصير رهن هذا يعتبر حرام. إذا كان مو برهن عندنا بالنسبة للشطرنج والنرد الزار سمح السيد يفتي فتوى بها. البقية عندك مثل الدومنة، الدومنة هاي إذا كان من دورها نحتاط بها عند احتياط وجوبي بالنسبة لهذا. أحسنتم سمح السيد، اليوم ما عندنا أي سؤال، انتهت الأسئلة بحمد الله. سمح السيد أخوي المدني شكرا جزيلا لكم. شكرا على هذه المعلومات. شكرا أحسنتم بارك الله وإياكم. الشكر موصول لكم سادتي وحبة المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل في هذا البرنامج. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.